الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. كتاب النفقات، وأظن أخذنا مقدمة. نعم، التعريف فقط. طيب، نعم، التعريف سبق لنا. كتاب التعريف يا جميل، خليك هنا تجلس، المواد اللي تجلس. كتاب النفقات. كتاب النفقات، النفقات سبق أنه جمع نفقة. أما في الاصطلاح، فكما عرفه المصنف هذا تعريفه، قال: جمع نفقة. هذا لغة جمع نفقة. قال: وهي كفاية من يمونه. هذا تعريف النفقة اصطلاحا. تعريف النفقة اصطلاحا هي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. هذه هي النفقة. قال: كفاية من يمون، كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. وتوابع هذه الأمور، توابعها ما يتعلق بالنظافة وأمور النظافة والوسائل والأشياء التتعلق بحاجة الزوجة، بحاجة الزوجة إليها. وقوله: وهي كفاية. معلوم أن النفقة، ليس العدل في النفقة كالعدل في الهدية. انتبهوا، ليس العدل في النفقة كالعدل في الهدية. العدل في النفقة أن تعطي كل إنسان ما يكفيه، أن تعطي كل أحد ما يكفيه. هذا هو العدل، هذا هو العدل في النفقة. أما العدل في الهبة والعطية أن يتساوي، أن تعطي الولد كما تعطي الولد الآخر، وتعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إذا أردت أن تعطي الجميع. هذا في الهدية والهبة. أما بالنسبة للنفقة فالمصنف يقول: كفاية من يمون. كفاية، يعني هذا هو العدل. العدل في النفقة أن تعطي كل شخص ما يكفيه، كل شخص ما يكفيه. فقد تعطي ولدك الكبير ما لا تعطي ولدك الصغير، وقد تنفق على من يدرس في الابتدائي أقل ممن يدرس في الجامعة، وأنتم ما يقول لا. فالنفقة العدل فيها الكفاية وليس المساواة. النفقة العدل فيها الكفاية وليس المساواة. ولهذا تحتاج البنت ما لا يحتاج الولد، ويحتاج الولد المتزوج ما لا يحتاج الولد الغير متزوج. ثم معي، فانتبهوا لهذا، قال: وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. قال: يلزم الزوج. بالنسبة لأسباب النفقة، ثلاثة. أسباب النفقة ثلاثة. الأول الزوجية، الثاني النسب، الثالث الملك، سواء ملك الآدميين أو ملك البهائم، فالإنسان يجب على نفقة النفقة على من يملك، سواء من العبيد أو من البهائم. فإنسان يملك أرقة يجب أن ينفق عليهم، إنسان يملك دواب، يملك غنم، يملك غنما أو إبلا أو بقرا، فيجب عليه أن ينفق عليها، يجب أن ينفق ولا يتركها تتضرر وتموت. هذه هي أسباب النفقة. يقول المصنف: يلزم الزوج، نفقة زوجته. بدأ المصنف هنا بالزوج، بنفقة الزوجة قبل نفقة الأقارب، قبل نفقة الوالدين وبقية الأقارب. بدأ بنفقة الزوجة، لأن الزوجة، نفقتها أقوى أسباب النفقة، لأن نفقة الزوجة أقوى أسباب، لأن الزوجة محبوسة على الزوج، وممنوعة من التصرف، ثم أيضا النفقة يقولون مقابل الاستمتاع، وسيأتي، لكن هم يرون أنها مقابل الاستمتاع، فهي مقابل عوض، فهي مقابل عوض. أيضا نفقة الزوجة تجب في الإعسار واليسار، نفقة الزوجة تجب في الإعسار واليسار، ولهذا بدأ المصنف بها. يعني كم سبب عندنا؟ ها، ثلاثة أسباب. لأن الزوجة محبوسة على الزوج، لأن الزوجة محبوسة على الزوج، ولأنه مقابل النفقة، مقابل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع، ولأن نفقة الزوجة تجب في الإعسار واليسار، ليست كنفقة الأقارب. يعني الإنسان إذا كان ما عنده فلوس، فقير، ما يجب أن ينفق على أبيه ولا على أمه، ما عنده شيء. لكن إذا عنده، لكن الزوجة يجب أن ينفق عليها ولو كان معسرا، ولو كان معسرا. فهي تجب في الحالتين، تجب نفقة الزوجة في الحالتين، ولهذا بدأ المصنف بنفقة الزوجة قبل نفقة بقية الأقارب. قال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، أي خبزا وأدما، خبزا وأدما، وكسوة وسكنا، بما يصلح لمثلها، بما يصلح لمثلها، يعني ما يصلح لمثل الزوجة، ما يصلح لمثل الزوجة. وهذا سيأتي، هذا سيأتي، هل المعتبر حال الزوجة أو حال الزوج أو حالهما؟ أنتم معي؟ يعني هل المعتبر حال الزوجة، يعني إذا كانت الزوجة فقيرة ينفق عليها نفقة فقراء، وإن كانت الزوجة غنية ينفق عليها نفقة أغنياء، أو العبرة بحال الزوج إذا كان هو فقير ينفق عليها نفقة فقراء ولو كانت غنية، ولو كانت الزوجة من أغنياء، أو العكس، أو العبرة بحالهما جميعا؟ هذا سيأتي، هذا سيأتي. لكن الأصل، الأصل أنه ينفق على الزوجة بما يصلح لمثلها، هذا الأصل، أن ينفق على الزوجة بما يصلح لمثلها. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، المصنف رحمه الله تعالى أتى بقوله جل وعلا: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن. طيب لما قول النبي صلى الله عليه وسلم، أتى المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، ولم يأتي بقوله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته. واضح ولا لا؟ لأن المذهب يرون أن العبرة بالنفقة بحالهما، العبرة بالنفقة بحالهما جميعا، وسيذكر المصنف مسائل مترتبة على هذا، العبرة بالنفقة بحالهما جميعا. كيف حالهما؟ يعني إذا كان الزوجة غني والزوج، إذا كان الزوجة غنية والزوج غني ينفق نفقة أغنياء، إذا كان الزوج فقير والزوجة فقيرة ينفق نفقة فقراء، إذا كان أحدهما غني والآخر فقير ينفق نفقة متوسط، ينفق نفقة متوسطة، لأن العبرة بحالهما، العبرة بحالهما. وقال بعض العلماء إن العبرة بحال الزوجة بغض النظر عن حال الزوج، العبرة بحال الزوجة، فإذا كانت فقيرة ينفق عليها نفقة فقراء ولو كان الزوج غنيا، وإن كانت غنية ينفق عليها نفقة أغنياء ولو كان الزوج فقيرا. واضح ولا لا؟ ومنهم من قال العبرة بحال الزوج، العبرة بحال الزوج، فإن كان الزوج غني ينفق عليها نفقة أغنياء، وإن كان الزوج فقير ينفق عليها نفقة فقراء. واضح ولا لا؟ وهذا هو الأقرب، الأقرب أن العبرة بحال الزوج، الأقرب أن العبرة بحال الزوج، بحال الزوج، لقوله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. فخاطب الله عز وجل الزوج، خاطب الله عز وجل الزوج، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن العبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة. واضح لا؟ أما المذهب يرون العبرة بحالهما جميعا، بحالهما جميعا، ولهذا قال: ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، يعني بحال الزوجة والزوج، أي يسارهما أو إعسارهما، أو يسار أحدهما أو إعسار الآخر. فإن كان غنيين فينفق نفقة غني، وإن كان فقيرين نفقة فقراء، وإن كان أحدهما فقير والآخر غني، الزوج أو الزوجة متوسط، ينفق نفقة بينهما بين الغنى والفقر. قال أو يسارهما أو يسارهما أو يسار أحدهما ويسار الآخر عند التنازع بينهما. هذا عند التنازع، أما إذا تراضيا فلا إشكال، إذا تراضيا فلا إشكال. قال فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد. فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر، يعني هنا ها كلاهما غني، الزوج غني الزوجة غنية، فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، من أرفع خبز البلد وأدمه. طيب ما هو أرفع خبز البلد؟ ها ما هو أرفع خبز البلد؟ خبز الحوينة الكيس بريال، فيه خمس خبزات، التميز كم الواحد؟ بريال، ممكن ينفق على نفقة التميز لأنها أغلى. المهم ما دام أنهم موسرون فينفق عليها نفقة موسر، مع أن يعني الراجح في هذه الأمور كلها المرجع العرف، وكل ما يمثله المصنف من أمثلة هذا الموجود في زمنهم، هذا الموجود في زمنهم، والنفقة تكون بالعرف لقوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. يقول فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ويفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما. عادة الموسرين يعني يطعمها لحما، لأن الموسرين يأكلون اللحم، يأكلون اللحم ليسوا كالفقراء، ليسوا كالفقراء. فكل يوم يجب أن يطعمها لحما، كل يوم يجب أن يطعمها لحما إذا كان المسيرون يأكلون كل يوم لحم، وإذا كان المسيرون يأكلون في كل شهر لحم يطعمها كل شهر وهكذا. قال لحما عادة المسيرين بمحلهما ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها، ما يلبس من حرير وغيره، من حرير وغيره، لأن الموسرة تلبس اللباس الحسن كالحرير ونحوه من أرفع اللباس. قال كجيد كتان وقطن، كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطراحة ومقنعة ومداس ومضربة أو مضربة، مضربة ويسمونها الآن عندنا مضربة، هذه يقول هذه للشتاء، هذه هي التي يصرفها، هذه هي التي يكسوها يفرضها الزوج لزوجته. قميص، القميص معلوم الثوب الذي يلبس، سراويل وطراحة، طراحة يعني ما تضعه المرأة على رأسها كالخمار مثلا، كالخمار ما تضعه على رأسها، ومقنعة، ومقنعة، المقنعة تتقنع به، المقنعة تتقنع به يعني مثل الخمار، مثل الخمار ممكن يقال كالنقاب ونحوه ما تتقنع به المرأة. قال ومداس، ومداس، والمداس هي ما تدوس به الأرض يعني كالنعال والخفاف، يسمونها مداس، يسمونها مداس وهي لغة عربية، والآن يسمونها مداس الآن في بعض البلاد كالأفارقة مثلا لا يزالوا يسمونها مداس لأنه يدوس بها الأرض. قال ومضربة، ومضربة وهي التي للشتاء، وهي التي للشتاء، هذه هي يقول المصنف هذا اللباس، اللباس هذه الأمور، ما زاد عن هذه الأمور لا يجب على الزوج، ما زاد على هذه الأمور لا يجب على الزوج. طيب لما فرغ من النفقة في الكسوة شرع من النفقة فيما يتعلق في أمور النوم، فيما يتعلق في أمور النوم، فقال وللنوم فراش ولحاف وإزار، وللنوم فراش ولحاف وإزار للنوم في محل جرت العادة فيه. النوم يكون له فراش ولحاف، هذا الغالب، الغالب فراش لحاف. طيب ما ذكر مخدة؟ يعني عند المصنف ما تلزم ما دام ما ذكرها، وين ذكرها؟ ها اي بس خلاص، اذا هذا انا يعني انا كنت ساقول يعني لا بد منها. طيب اذا وللنوم فراش ولحاف وازار، وازار للنوم في محل جرت العادة فيه ومخدة، ومخدة هذا ما يتعلق بالنوم، هذا ما يتعلق بالنوم، لأن هذه الأمور التي تحتاجها المرأة في النوم. أما ما زاد على ذلك من الأمور الزائدة والتحسينات والتجميلات فإن هذا لا يلزم، فإن هذا لا يلزم. طيب، فراش للطفل، سرير، فما ذكره المصنف؟ ها، لأن هذا لا علاقة له بنفقة الزوجة، نفقة الأقارب واجبة في كل ما يتعلق بما يحتاجونه، وسيذكره في باب نفقة الأقارب، لكن هنا يتعلق بنفقة الزوجة. قال: ومخدة، وللجلوس حصير جيد. وللجلوس حصير جيد، يعني من الفرش التي يجلس عليها، من الفرش التي يجلس عليها، لأن الحصير هو ما يفرش من البسط، ويسمى عندنا بالزوالي وغيره، فكان عندهم الحصير من أجمل ما يفرش، من أجمل ما يفرش الحصير. ولما كان موسرين قال: وللجلوس حصير، وللجلوس حصير، وزلي، وزلي أي بساط، أي بساط، والبساط، البساط ما يوضع من قماش أو شيء على الأرض. قال: من صوف، نوع من الطنافس، وزاد على الثياب ما جرت العادة في لبسه ما لا غنى له، إلى آخره. قال: والكسوة بالمعروف إلى جرت. هذا الصحيح في كل ما يذكره المصنف العرف، لكن هو يذكر هذه الأمثلة لأنها كانت موجودة في زمنهم، كانت موجودة في زمنهم. قال: وزلي أي بساط، ولا بد من معون الدار، لا بد من معون الدار، يعني لا بد أن يأتي لها بماعون تنتفع به، لا بد أن تأتي بماعون تنتفع به. قال: ويكتفى بخزف وخشب، يكتفى بخزف وخشب، هذا اللي موجود في زمنهم، موجود في زمنهم من الأواني وما يحتاجونه، ما يصنع من الخزف وما يصنع من الخشب، وكان في زمنهم أيضا يصنع من الطين، لكن الذي يصنع من الخشب ومن الخزف هذا أعلى مما يصنع من الطين، أعلى، وهي نفقة موسر. قال: والعدل ما يليق بهما، والعدل ما يليق بهما، يعني العدل الذي يليق بالزوج والزوجة، الذي يليق بالزوج والزوجة، هذا هو العدل. يعني إذا كان الزوج غني وهي غنية ما هو العدل؟ نفقة غني لها، وإذا كانوا فقراء ما هو العدل؟ نفقة فقير، حتى لا يكون في إجحاف على الزوج أيضا. طيب، إذا اختلف أحدهما غني والثاني موسر، ما هو العدل؟ أن يؤخذ الوسط بينهما، بين الغنى وبين الفقر، بين الغنى وبين الفقر. وهذا قال: والعدل ما يليق بهما، والعدل ما يليق، يعني ما يليق بحالهما، ما يليق بحالهما. قال: ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها. يقول: لا يلزم الزوج ملحفة، والملحفة هي العباءة، هي العباءة التي تلبسها المرأة. طيب، لماذا لا يلزمه ملحفة، العباءة؟ قالوا: لأن العباءة لا تلبس إلا في الخروج، والأصل لزوم البيت، الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها، ولهذا ما تحتاجه في البيت ذكر المصنف: الثوب والملحفة إلى آخره، أما الثوب والطراحة إلى آخره، لكن ما تحتاجه إذا خرجت من البيت لا يجب عليه، لا يجب على الزوج، لأن الأصل القرار، الأصل القرار. ولهذا قال: ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها، وخف لخروجها، ها، يعني في البيت يلزمه مداس يأتي به لها، وإذا خرجت لا يلزمه خف، لا يلزمه خف، ولا يلزمه المداس الذي تخرج به. لماذا؟ لماذا أوجب المداس ولم يوجب الخف؟ لأن المداس يلبس في البيت، المداس يلبس في البيت، يعني في البيت لا تسير حافية، والبيوت قديما تراب وطين وحصى إلى آخره، لكن الخف تحتاج إذا خرجت من البيت، الخف تحتاج إذا خرجت من البيت، وما تحتاجه عند خروجها لا يلزم الزوج، لا يلزم الزوج. قال: وخف لخروجها، وخف لخروجها، والأقرب في الأمور هذه كلها ما هو؟ العرف، الأقرب العرف. قال: ويفرض الحاكم، ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير. لما فرغ من الموسر، الموسرة تحت الموسر، ها، كلاهما غني، شرع الآن بكلاهما فقير، الزوج فقير والزوجة فقيرة، ما هي النفقة؟ نفقة فقراء. قال: للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد ومن أدم يلائمهما، يعني من أدنى خبز البلد، فلا يشتري من الخبز الذي لا يشتريه إلا الأغنياء، لا، يشتري لها من أدنى خبز، يشتري لها من أدنى خبز البلد، من أدنى خبز البلد، من أدم يلائمها، من أدم يلائمها، يعني يلائم الخبز، يعني يلائم الخبز. وما هو أدنى الأدم؟ ما هو أدنى الأدم؟ على كل حال الرخيص، الشيء الرخيص الذي لا يكون غاليا. قال: وتنتقل متبرمة من أدم إلى آخر. تنتقل متبرمة، يعني من ملت من الأكل، من تبرمت من الأكل، يعني كل يوم يجيب لها أكل، ها، كل يوم يجيب لها مثلا فول، أسبوع الآن يتأكل فول، ما عاد تبي فول، الآن تبرمت من هالأكل، أو كل يوم يجيب لها رز ودجاج، الآن تقول أنا ما أريد رز ودجاج، تبرمت. هنا ينتقل، هنا ينتقل إلى أكل آخر، ها، ليلائمهما، يلائم حالهما لأنهما فقراء. قال: وتنتقل متبرمة من أدم إلى آخر، من أدم إلى آخر. وهم يرون أصلا النفقة على المذهب مقابل الاستمتاع، ولهذا يفرض لها فرض، يعني يقول مثلا في اليوم خبز في الصباح، خبز في الظهر، خبز في الليل أو كذا، هذا يكون ثابت لها، أو الأكل الفلاني في الصباح في الظهر في الليل، لأنه مقابل الاستمتاع. وإذا أراد أن يغير هذا عنها، إذا تبرمت وملت غيره بشيء معلوم أيضا، يسمي لها نفقت كذا نفقت كذا، يعني مثل ما تقول خذ وهات، كأن السالفة ها والموضوع أجرة، لأنه مقابل الاستمتاع. والصحيح أن النفقة كما سيأتي ليس مقابل الاستمتاع، لأنها إذا كانت مقابل الاستمتاع، طيب ما الذي يقابل الزوجة؟ الزوجة استمتع ليس كذلك؟ والزوجة تستمتع، إذن الزوج أنفق مقابل استمتاعه، صح ولا لا؟ طيب استمتاع الزوجة أين ذهب؟ مقابل أي شيء؟ ها، واضح ولا لا؟ فالصحيح أن النفقة هنا ليس مقابل الاستمتاع، ليس مقابل الاستمتاع، لكن مواساة، لكن النفقة مواساة للزوجة، لأنها محبوسة وأسيرة عند الزوج. يقول: وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر، ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها، ويجلس وينام عليه، يعني مثلها، يفرض لها، يفرض الفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها، ما يلبس مثلها، يعني الملابس الرخيصة، ليس الملابس الثمينة، ويجلس وينام عليه، ويجلس وينام عليه، يعني ويصرف لها من مما يفرش، مما يجلس وينام عليه مثلها، مما يجلس وينام عليه، ينام عليه مثلها. قال: ويفرض للمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسهما كفقير تحت غني، ما بين ذلك عرفا، يعني وسط، وسط، يعني إذا كان يقول للمتوسطة مع المتوسط، يعني الزوج ها لا غني ولا فقير، والزوجة لا غنية ولا فقير، وسط، ينفق نفقة وسط، ها، واضح لا؟ أو أحدهما غني والآخر فقير، نفقة متوسط، هذا هو العدل. قال: ويفرض، يعني الحاكم، للمتوسطة مع المتوسطة، والغنية مع الفقير، وعكسهما، عكسهما كفقيرة تحت غني، ما بين ذلك عرفا، يعني وسطا، يعني وسطا بينهما، لأن ذلك هو اللائق بحالهما، لأن ذلك هو اللائق بحالهما. وعليه، أي على الزوج، مؤونة نظافة زوجته، يعني يلزم الزوج مؤونة النظافة، هذا يلزم الزوج، لأنه لما عرف النفقة قال: من خبز وأدم، ها، وتوابع ومسكن وتوابعها، والتوابع هي أمور النظافة، أمور النظافة التي تحتاج الزوجة إليهما. قال: وعليه، وعبارة عليه تدل على شيء، على الوجوب، إذا قال وعليه يعني يجب عليه، يلزم بذلك. ويجب عليه، أي على الزوج، مؤونة نظافة زوجته، يجب عليه، أي على الزوج، مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وثمن ماء ومشط ووجرة قيمة إلى آخره إلى آخره. يقول يلزم الزوج مؤن النظافة، مؤن نظافة الزوجة تلزم الزوج، تلزم الزوج يعني مثل ما تقول الصابون الشامبو إلى آخره، هذا هذا مؤن النظافة. يلزم الزوج مؤونة مؤونة نظافة زوجته من دهن، يعني ما يدهن به الشعر، ما تدهن به شعرها هذا يلزم الزوج أن يأتي به، يلزم الزوج. وسدر، وسدر ها يقوم مقامها الآن ها الشامبو والمنظفات ونحوه. قال وثمن ماء، إذا كان الماء اشترى، إذا كان الماء اشترى فثمن الماء على الزوج، فثمن الماء على الزوج. قال ومشط، ومشط يعني ما تمشط به رأسه، هذا على الزوج يجب عليه أن يشتري المشط، يجب عليه أن يشتريه. قال وأجرة قيمة، أجرة قيمة، القيمة هي ما تقوم عليها يعني ما تمشط رأسها، القيمة هي الماشطة، الماشطة التي تمشط رأسها وتسرح شعرها وتدهنه، فهذا يجب على الزوج، أجرتها يجب، أجرتها يجب. هذا واضح لا؟ طيب بناء عليه هل يجب الآن أن يذهب بها إلى ما اسمه الكوفيه، الكوفيرة صح ولا لا؟ الكوفيرة صح ها؟ المشغل أسهل، أسهل المشغل، يعني هل يجب الآن أن يذهب بها إلى المشغل؟ على كلام المصنف ها يجب، لكن هل المشغل الآن شرعي؟ لا، المشغل الآن ليس شرعي، لا لا ثمنا ولا ولا اجتماعا، يعني الثمن غالي، يعني يقول بعضهم أن تذهب إلى المشغل بألف ريال بألفين، ثم إن المشغل الآن لأجل الزواج لا لأجل الزوج صح ولا لا؟ وهل يلزم الزوج هذا؟ لا لا يلزمه، وبناء عليه لا يلزم، لا يلزم الزوج أجرة المشغل، لأن الزوج يلزمه ما يتعلق بنظافتها له هو. ولماذا أوجبوا هذه على الزوج وسائل النظافة؟ قالوا لأنها إذا تركت هذه الأمور ها تضررت وأتى إليها أمراض بسبب ترك النظافة وتلوث في الجسم جراثيم، فيجب أن يأتي لها بهذه الأمور، يجب أن يأتي لها بوسائل النظافة بخلاف الزينة، خلاف وسائل الزينة كما سيأتي لا تلزم الزوج، لا تلزم الزوج. يقول وعليها على الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة، وأجرة قيمة دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه، لأن ذلك يراد الزينة إلى آخره، دون ما يعود بنظافة خادمها. إذا كان الزوج يخدم مثلها، إذا كان الزوج يخدم مثلها فإن الزوج يجب عليه أن يأتيها بخادم، يجب أن يأتيها بخادم. طيب إذا أتاها بخادم مؤونة النظافة التي يحتاجها الخادم، الخادم لا بد أن يتنظف، هل على الزوجة أم على الزوج؟ يقول المصنف على الزوجة، يقول المصنف على الزوجة. لماذا على الزوجة؟ لأن الزوج مكلف بما يتعلق بنظافة زوجته لا بنظافة غيرها، لأن الزوج يجب عليه ما يتعلق بنظافة زوجته لا ما يتعلق بنظافة غيرها، بنظافة غيرها. والقول الثاني أنها تكون على الزوج، أن مؤونة نظافة الخادم، خادم الزوجة، يكون على الزوج، يكون على الزوج، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. لأن عندنا قاعدة، لأن عندنا قاعدة، إذا لزمت النفقة شخصا، إذا لزمت النفقة شخصا لأحد، إذا لزمت النفقة شخصا لأحد لزمته نفقته ونفقة من يمون، لزمته نفقته ونفقة من يمون، هذه قاعدة. يعني أنت الآن إذا وجبت عليك نفقة أحد ها فيجب أن تنفق على هذا الشخص وتنفق على من يمون هذا الشخص، ثم معي؟ يعني مثلا الآن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده، يجب أن ينفق على ولده صح؟ طيب زوجة ولده يجب أن ينفق عليها، لأنه إذا وجبت عليه نفقة ولده نفقة ولده وجبت عليه نفقة من يؤونه ولده. أنتم معي؟ طيب وجبت عليه أن ينفق على أبيه، على أبيه، أبوه متزوج زوجة غير أمه، يجب أن ينفق على أبيه وعلى زوجة أبيه. طيب الآن يجب أن ينفق على زوجته، يجب أن ينفق على زوجته. الخادم مؤونة الخادم على من؟ على الزوجة، فيجب على الزوجة أن ينفق عليه، يجب على الزوجة أن ينفق، أن ينفق عليه. أنتم معي ولا لا؟ طيب أما الأصحاب رحمهم الله تعالى هنا يقولون الزوج لا يلزمه إلا ما يتعلق بنظافة زوجته، أما أمر خارج عن هذا فإنه لا يجب عليه، فإنه لا يجب، لا يجب عليه. يقول أيضا لأن هذا الأمر ليس بضرورة، كونه يأتي بنفقة النظافة للزوج للخادم ليس بضرورة، لكنه ضرورة حقيقة صحيح أنه ضرورة، لكن هذه الضرورة عندهم تلزم من؟ تلزم الزوجة، تلزم الزوجة، والصحيح أنها تلزم الزوج، الصحيح أنها تلزم، أنها تلزم الزوج. و طيب الآن الخادمة، الآن الخادمة هل تلزم الزوج أو الزوجة؟ إذا كانت الزوجة محتاجة، مع أن الخادمات الآن ليست التي يتكلم عنها الفقهاء، خادمة تأتي بغير محرم هذا لا يجوز، لكن قد يأتي بها الشخص أحيانا للضرورة، يأتي بها للضرورة، وقد يخالف أحيانا يعلم أن سفرها لغير بدون محرم لا يجوز ثم يأتي بها، يخالف ويأتي بها، فهل نفقتها على الزوجة أو على الزوج؟ هنا يعني احتمالا يقال يرجع في ذلك إلى العرف، فإن كان العرف على الزوجة فعلى الزوجة، وإلا فعلى الزوج، وإلا فعلى الزوج، فالأصل أنها على الزوج، هذا الأصل، الأصل أنها على الزوج، لكن أحيانا لا تكون الزوجة محتاجة إلى الخادمة، لا تكون محتاجة فلا تكون على الزوج، لا تكون على الزوج. يقول دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم، غير مطلوبة، يعني الزينة غير مطلوبة من الخادم، الزينة مطلوبة من الزوجة لزوجها، أما الخادم فلا، فلا يتزين، فلا يتزين للزوج، الزينة الزوجة، فلا يلزم الزوج أن ينفق، أن يتحمل أجرة، أن يتحمل مؤونة نظافته، نظافة الخادم، وقد سبق، قد سبق حسب القاعدة. قال ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، وأجرة طبيب إذا مرضت. طيب وسائل الزينة تجب على الزوج، وسائل النظافة تجب على الزوج، والدواء وأجرة الطبيب لا يجب على الزوج، لا يجب على الزوج. والضرورة هنا للدواء والطبيب أشد من الزينة هؤلاء، ها أشد، وهذا ما يدلك على قوله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن الدواء والأجرة هذا قد يكلف، الدواء والأجرة قد يكلف، فالمذهب يقول لا يلزمه، لا يلزم الزوج الدواء العلاج ولا أجرة الطبيب إذا مرضت، ولا أجرة الطبيب. طيب لماذا؟ قالوا لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، هذا ليس من الأمور الضرورية المعتادة، هذا أمر ضروري، ضروري عارض، هذا أمر عارض وليس ضروري معتاد. ثم معي ولا لا؟ المعتاد التنظف، لو لم تنظف ها لمرضت من الأوساخ وتضررت، فهذه الضرورة معتادة لا بد أن يزيلها الزوج، لكن المرض شيء عارض ليس الضرورة معتادة، واضح لا؟ فالأمر العارض الطارئ لا يلزم الزوج، ليس له علاقة بمؤونة الزوجة، وليس له علاقة بالزوجية، بل هو أمر عارض، بل هو أمر عارض، ها واضح لا؟ والأقرب في هذا التفصيل، الأقرب في هذا التفصيل، فيقال إذا كان الزوج موسرا، إذا كان الزوج موسرا فيجب عليه الدواء، يجب عليه الدواء وأجرة الطبيب، وأجرة الطبيب إن كان موسرا، وإن كان فقيرا لا يلزمه، وإن كان فقيرا لا يلزمه. طيب المسألة الثانية، إذا كان موسرا وقيمة الدواء وأجرة الطبيب كثيرة، إذا كان موسرا وأجرة الطبيب أو قيمة الدواء كثيرة، فهل يلزمه أو لا؟ هل يلزمه أو لا؟ نقول إن لم يكن فيه إجحاف على ماله فيلزمه، إن لم يكن فيه إجحاف على ماله فيلزمه، وإن كان فيه إجحاف على ماله فلا يلزمه، وإن كان فيه إجحاف على ماله فلا يلزمه. يعني مثلا الزوج عنده مليون ريال، مليون ريال، والعلاج 100,000 ريال، 100,000 ريال، فنقول هنا يلزمه، هذا ليس بإجحاف، هذا ليس بإجحاف على ماله. لكن لو كان عنده مليون ريال والعلاج 500,000، العلاج 500,000، فهذا فيه إجحاف على ماله، هذا فيه إجحاف فلا يلزمه، فلا يلزمه. طيب إن احتاجت إلى أن تسافر إلى الخارج، تسافر إلى الخارج لأجل العلاج، هل يلزمه أن يذهب معها أو لا؟ الجواب لا يلزمه، الجواب لا يلزمه. فالأصحاب يقول لا يلزمه أن يذهب معها، لا يلزمه أن يذهب معها. أما بالنسبة للأجرة فعلى التفصيل السابق، إن كان فقير لا يلزمه، وإن كان موسر يلزمه، ثم أيضا إن كان العلاج في السفر كثيرا، إن كان يجحف بماله فلا يجب عليه، وإن كان لا يجحف بماله فإنه يلزمه، يلزمه. الدليل قوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، وهذا من المعاشرة بالمعروف، هذا من المعاشرة بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف، وليس من الخلق، وليس من الوفاء أن يتركها، أن يتركها. لكن إذا كان في إجحاف عليه وضرر على ماله، هنا يتضرر، هنا يلحقه ضرر فلا يلزمه، فلا يلزمه، فيبقى من باب المروءة، يبقى من باب المروءة والإحسان. نعم نعم، أي نفقة الأقارب يلزمه الدواء وكل شيء، الأقارب. نعم، ما لنا علاقة أن الزوج فقير، إذا كانت النفقة لا تجب على الزوج انتهى، تتعلق بأقاربها، تتعلق بأقاربها، وستأتي نفقة الأقارب، ستنفقة الأقارب. وكأن هذه المسألة ليست معجبة، لم تعجب أبا أحمد. ها نعم، لا ما في إشكال. يا طيب إذا كان الزوج ما يستطيع أن يعالجها وضرر، ما يلزمه هذا، ما يلزم. لكن عند العوام ولا في بعض الأعراف هذا عيب، يقول فلان ترك زوجته، صح ولا لا؟ نقول إذا أراد، إذا استحى جزاه الله خير. قال ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرض، لأن ذلك ليس من حاجته الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه ونحوه. ما يعود على الزينة لا يلزم الزوج به، ما يعود على الزينة لا يلزم الزوج به، لأن عندنا شيئان، ما يعود على النظافة وما يعود على الزينة، انتبهوا، ما يعود على النظافة وما يعود على الزينة. ما يتعلق بالنظافة يجب على الزوج، ما يتعلق بالنظافة يجب على الزوج أن يأتي به لزوجته. لماذا؟ لأن تركه فيه ضرر، فيه أمراض وأسقام تتلوث، صح ولا لا؟ فيجب. أما بالنسبة للزينة، الزينة هذه شيء زائد على النظافة، الزينة شيء زائد على النظافة، فلا يلزم الزوج به، لا يلزم الزوج به. قال وكذا، قال ولا يلزم، وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه ونحوه. إذا أرادت حناء أو أرادت خضاب أو نحوه، يعني مما يوجد الآن من المساحيق الحديثة، هذه كلها لا تلزم الزوج، هذه كلها ليست بلازمة للزوج، لأنها ليست للنظافة، ليست للنظافة، إنما هي لأمر زائد على النظافة وهو الجمال والزينة. وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها، إن أراد منها تزينا به، يعني إذا أراد أن تتزين، أن تزين، يأتي به، يأتي به الزوج، لكن إذا أتى به ها يكون لازم على الزوجة، يجب على الزوجة أن تفعل هذا الجمال وأن تتزين بهذه الزينة، لأن الزوج أتى بها ويريدها، ويريدها ما لم تكن محرمة، ما لم تكن محرمة. وهل في زينة محرمة؟ نعم، يوجد. يعني عندك مثلا الشعر الزائد كالباروكة أو الأظافر الزائدة أو نحوها، فإن هذه زينة محرم ما تجوز، هذه ما تجوز. أو أراد منها أن تنتفع حاجبيها، لأن بعض الناس يرى أن هذه زينة، هذه أمور محرمة، هذه أمور محرمة. لكن الزينة المباحة إذا أتى بها الزوج لزم الزوج الزوجة، لزمت الزوجة. قال: وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه، وإن أراد منها تزينا، وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة، أو قطع رائحة كريهة لزمها. وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، خادم واحد. طيب، يقول: وعليه لمن يخدم مثلها، يخدم مثلها. من التي يخدم مثلها؟ من التي يخدم مثلها؟ التي يخدم مثلها إما الكبيرة، إما الكبيرة أو الصغيرة، أو الصغيرة أو الضعيفة، أو الضعيفة أو الشريفة، أو الشريفة. كم عندنا حالة؟ أربعة. فالمرأة تخدم إما لكبرها لأنها لا تستطيع الشغل فيلزم أن يأتي بخادم، أو لصغرها صغيرة لا تتحمل الشغل، أو لضعفها ضعيفة لا تقوى على الشغل، لا تقوى على الشغل، ها، أو لشرفها، أو لشرفها، يعني من قوم يخدمون، من قوم يخدمون. طيب، لكبرها معروف، يعني كبيرة ما أن تشتغل، صغيرة أيضا. طيب، لضعفها، قد يكون الضعف في بدنها وقد يكون الضعف في تحملها. انتبهوا، يعني مثلا قد يكون الإنسان عنده بيت، بيت كبير، واضح لا، ومجالس نساء، مجالس رجال، وأحواش، شرق البيت حوش، غرب حوش، ها، ويبيها كل يوم تنظف وتكنس، تستطيع ولا ما تستطيع هنا؟ ها، ما تستطيع، هنا يلزم خادم، هنا يلزم خادم. فالزوجة التي تخدم لحالة من الحالات الأربعة، لحالة من الحالات الأربعة السابقة. طيب، وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، هذا المذهب، المذهب يقول لا يلزمه إلا خادم واحد، لا يلزمه إلا خادم واحد يكفي. طيب، إذا ما يكفي يكون الثاني عليها هي، صح؟ طيب، والثالث ما يكفي اثنين، يكون الثالث عليها هي، ما يلزم الزوج إلا واحد، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يلزمه الخادم بقدر الحاجة، فإن كان يكفي خادم يأتي به، ما يكفي واحد ها يأتي باثنين، ما يكفي اثنان يأتي بثلاثة، ويكون على من؟ يكون على الزوج، يكون على الزوج. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الأصل أن الخادم على الزوج، أصل الخادم على الزوج. فإذا احتاجت الزوج إلى الخادم، احتاجت إليه أتى به، وإذا احتاجت إلى اثنين أتى بهما، كما أنه يأتي بواحد، يعني ما الفرق؟ حاجة واحدة، فيلزم الزوج به، يلزم الزوج بذلك. قال: وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، خادم واحد. وعليه أيضا مؤنسة لحاجة، عليه أيضا مؤنسة لحاجة، يعني يجب عليه أن يأتي لها بمؤنسة، أن يأتي لها بمؤنسة، يعني يستأجر امرأة تسولف عندها، يستأجر امرأة تسولف وتؤنسها. يقول العلماء: لا سيما إذا كان المكان مخوفا، إذا كان المكان مخوفا، يعني بعض الناس مثلا يبني بيت بعيد عن البلد، بعيد، بالليل تخاف، يضيق صدرها، وممكن بعد أيام ها تصاب بنفس برقدة نفسية، تنهبل في الليل لحالها، وهو أين هو؟ ها هو في الاستراحة، في الاستراحة يسولف ويتحدث الساعة 2 في الليل وشاركها وحدها. هنا يجب عليها أن يأتي لها بمؤنسة، يأتي بامرأة يسولف معها، تؤنسها، تذهب عنها الوحشة، هذا واجب عليه. قال: وعليه أيضا مؤونة، مؤنسة لحاجة، مؤنسة لحاجة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل. ونفقة المطلقة إلى آخره. عقد هذا الفصل رحمه الله تعالى لما يتعلق في نفقة الزوجة، نفقة الزوجة المطلقة الرجعية أو البائن، وما يتعلق بهذه المسألة. عقد هذا الفصل لحكم نفقة الزوجة الرجعية والزوجة أيضا المبانة، الزوجة أيضا المبانة ونحوه ما يتعلق بهذا الأمر. فقال: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة، لأنها زوجة، لأنها زوجة. بالنسبة للمعتدات، بالنسبة للمعتدات من حيث النفقة ينقسم إلى ثلاث أقسام. بالنسبة للمعتدات من حيث النفقة ينقسمنا إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول المعتدة الرجعية، القسم الأول المعتدة الرجعية. فهذه كالزوجة، هذه كالزوج يجب عليه نفقتها، يجب على الزوج نفقتها والسكنى إلى آخره. القسم الأول المعتدة الرجعية فهذه تجب عليه نفقتها لأنها زوجة، لأنها بحكم الزوجات. القسم الثاني، القسم الثاني البائن بموت، البائن بموت يعني من مات عنها زوجها، من مات عنها زوجها فهذه لا نفقة لها، فهذه لا نفقة لها حتى لو كانت حاملا، حتى لو كانت حاملا، لأن المال انتقل إلى الورثة، لأن المال انتقل إلى الورثة فليس لها نفقة. يعني إنسان عنده زوجة، إنسان عنده زوجة ثم مات، مات، هل يجب أن ينفق على زوجته لما مات وهي في عدة 14 أو 10 أيام؟ لا، لا يجب، بل ها لا يجوز أن ينفق عليها إلا من مالها هي، لأن المال الآن ليس للزوج حتى نقول ينفق عليها، المال أين انتقل؟ للورثة، فهي تأخذ نصيبها من المال وتنفق على نفسها. طيب إن كانت حامل كذلك لا نفقة لها، وينفق على الحامل منين؟ من نصيبه، يخرج نصيبه وينفق عليه منه، ينفق عليه منه. إذن القسم الثاني البائن بموت، البائن بموت ليس لها نفقة. القسم الثالث، القسم الثالث البائن في حال الحياة، البائن في حال الحياة. ما هي البائن في حال الحياة؟ المطلقة ثلاثا، أو بخلع أو فسخ، هذه البائن في حال الحياة، هذه البائن في حال الحياة. والمراد بالبائن هنا ها بينونة صغرى، من المراد بينونة صغرى، أما إذا بانت بينونة كبرى فإنها لا تحل له أصلا، لكن ما دام في العدة تدخل في هذا. ولهذا يقولون المبانة في حال الحياة المطلقة ثلاثا. ماذا يقصدون بكلمة المطلقة ثلاثا؟ ها ما دامت في العدة. المطلقة بفسخ ها ما دامت في العدة. الخلع ها ما دامت في العدة، لأنها إذا خرجت من العدة صارت أجنبية، أجنبية صح ولا لا؟ أنت يعني ليس بينهما علاقة أصلا. فالمراد بالمبانة المطلقة ثلاثا أو خلع أو فسخ، أو فسخ. فهذه هل لها نفقة أو ليس لها نفقة؟ نقول هذه لا تخلو من حالين، هذه لا تخلو من حالين. الحال الأولى ألا تكون حاملة، الحال الأولى ألا تكون حاملا فليس لها نفقة، فليس لها نفقة. ألا تكون حامل يعني تكون حائلا، تكون حائلا ليس لها نفقة، ليس لها نفقة. الحالة الثانية أن تكون حاملا، أن تكون حاملا فهذه لها النفقة، فهذه لها النفقة. ها واضح ولا مو واضح؟ طيب لها النفقة. طيب إذا كان لها النفقة هل النفقة لها أو لحملها؟ أو لهما. طيب المذهب للحمل، المذهب النفقة لها لأجل الحمل، المذهب النفقة لها لأجل الحمل. القول الثاني النفقة لها وليس لأجل الحمل لأنها حامل، النفقة لها لأنها حامل وليس لأجل الحمل. قول الثالث ها اختار شيخ الإسلام النفقة لهما، النفقة لهما يعني لها ولأجل الحمل. وانتبهوا المذهب بين المذهب والقول الثاني فروق. يعني المذهب يقولون النفقة للحمل، النفقة لها لأجل الحمل، لها لأجل الحمل. والقول الثاني النفقة لها ليس لأجل الحمل، لها لكن لأنها حامل، لأنها حامل. ها والأقرب القول الثاني، أقرب القول الثاني أن النفقة لها لأجل لها، النفقة لها، النفقة لها لأنها حامل. يترتب عليها فروق، يترتب عليها فروق نأتي بها إن شاء الله غدا. يعني الفرق بين النفقة إذا كان لها وبين النفقة إذا كان لها لأجل الحمل، كان لها لأجل الحمل. لعلي أذكر مثال واحد حتى يبقى في رؤوسكم، حتى يبقى في رؤوسكم. مثلا الزوج سافر، الزوج سافر شهر كامل ما أنفق على هذه الحامل، ما أنفق عليها، ثم رجع بعد شهر رجع، هل يلزم بنفقة الشهر الماضي أو لا يلزم؟ المذهب يقول النفقة لها لأجل الحمل فلا يلزم بنفقة الشهر الماضي، لا يلزم، لأن النفقة للحمل والحمل من الأقارب، والأقارب تسقط النفقة بمضي زمنها. والذين قالوا النفقة لها لأنها حامل يلزم بنفقة الشهر الماضي لأنها نفقة زوجة. عرفت الفرق بينهما؟ وفي فروق أخرى أذكرها لكم إن شاء الله بعد. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كم الأذان؟ 40؟